بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بآلائه وجاد علينا بجزيل عطائه، فهو قريب إلى القلوب مجيب، تسمى بأسمائه الحسنى وأمرنا أن ندعوه بها، فهو حكيم كريم قريب مجيب، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. رباه أنت المنادى به في كل نازلة، رباه أنت المنادى به في كل نازلة، وأنت ملجأ من ضاقت بها الحيل، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. أنت هديتنا وخلقتنا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت إلينا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرسول المصطفى والنبي المجتبى، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم عليه. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. يا رب، أيلحقني ضيمٌ وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا النداء الذي هو من أجمل النداءات، لأنه يدل على التوحيد. قال جابر كما في صحيح مسلم: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه المحاضرة في الثاني من شهر ذي الحجة لعام 32 و400 ألف للهجرة. المؤمنون قد استجابوا للنداء، نداء رب العالمين، وأسرعوا، سارت ركائبهم ضحا قد أحرموا، والشوق يحفز والمدامع تدفع، جدوا المسير وأعنقوا حتى بدا لهم وراء الأفق نور يسطع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا نحصي ثناء عليك، لبيك اللهم لبيك، نحن منك وإليك، لبيك اللهم لبيك، نحن الفقراء إليك، لبيك اللهم لبيك لا نحصي ثناء عليك. هذه المحاضرة بعنوان من أخبار الصالحين المعاصرين وغيرهم في الحج. وسبب ذكري لهذه المحاضرة لأن بعض الناس إذا حفظ آيتين وربما حديثين وصلى ركعتين وتسوك مرتين، وربما يظن أنه أتى بما لم تستطعه الأوائل. فكان من المقصود في هذه المحاضرة أن يعرف الإنسان قدر نفسه، وأنه ضعيف، مسكين، فقير، جاهل، وأنه ما يكون شيء بجانب هؤلاء الأعلام وهؤلاء العلماء الذين سأذكر بعضا من أخبارهم. وحتى إذا ارتفع الداعية أو طالب العلم ونأى بنفسه قليلاً على الناس، يتذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وهذه المحاضرة مقسمة على عدة نقاط، لن أذكر النقاط ولن أذكر كم عدد العلماء لكثرتهم ولكثرة النقاط، فأقول مستعيناً بالله: دعها سماوية تجري على قدر، ولا أريد أن أكمل ما بعده لأنه لا يرتبط بالمحاضرة، فدعها سماوية تجري على قدر. الدعوة للتوحيد في الحج. الحج قام على التوحيد، وكذا بيت الله المعظم قام على التوحيد. ففي آيات الحج: وأذن في الناس بالحج إلى أن قال: حنفاء لله غير مشركين به. فمن حكم إقامة الحج وبناء بيت الله المكرم أن يتعلم الناس التوحيد ويرتبطوا بالله عز وجل. فكان من أعمال الصالحين تعبيد الناس لرب العالمين، ويعلموهم أن الأولياء والمقبورين والأنبياء والملائكة والصالحين وعباد الله المقربين أنهم لا ينفعون ولا يضرون دون الله، والذين تدعون من دونه لا ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، لن تجد أخبر ببواطن الأمور وظواهرها من الله جل الله. فمن أهم ما يذكره الرجل الصالح أو الداعية والمرشد في مناسك الحج أن يدعو إلى التوحيد ويحث عليه. أحد العلماء أنكر على امرأة تتمسح بالمقام، فلما أخبرها بأن المقام لا ينفع ولا يضر دون الله قالت: هذا في اعتقادك، لكن عندها نسأل الله العافية تعتقد أنه ينفع ويضر. ولما قبل عمر رضي الله عنه الحجر قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا درس في التوحيد، أن التعظيم لما عظمه الله واتباعا لرسول الله، ولا نعظم أي حجر بدليل أن عندنا حجر يقبل وحجر يرجم، وهذه من أسرار وحكم الحج. زمزم في الحج والعمرة وغيرهما أيضا، ماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. شربه عمر رضي الله عنه وقال: اللهم إني شربته، اللهم إني شربته لظمأ يوم القيامة. سئل ابن خزيمة المحدث صاحب الصحيح: من أين لك هذا العلم؟ قال: من حديث ماء زمزم. شو المقصود؟ أي نعم، شرب ماء زمزم ودعا. أي نعم، لا غير يوم القيامة، أنت مسكت قصة عمر بعده. قال من حديث ماء زمزم لما شرب له، فهو شرب ودعا أو دعا وشرب، فأعطاه الله العلم. لما حج الخطيب البغدادي دعا الله عز وجل بثلاث دعوات واستجاب الله دعاءه، دعا الله أن يحدث بتاريخ بغداد بها، وأن يملي الحديث بجامع المنصور أبي جعفر المنصور، وأن يقبر بجانب بشر الحافي، فاستجاب الله دعاءه. ابن العربي المالكي يقول: شربته للعلم والإيمان وأجد بركة ذلك، وقد فتح الله علي فيهما، كما يقول عن نفسه: وليتني دعوت الله عز وجل بالعمل بالعلم، يقول: لأني أجد نشاطا عندي للعلم دون العمل. وشربه أبو عبد الله الحاكم صاحب التصانيف في علم الحديث حتى يرزقه الله حسن التصنيف، فصار من أحسن أهل عصره تأليفا. وشربه يحيى ابن أحمد الأنصاري، غير يحيى بن سعيد المحدث، يحيى آخر، شربه يحيى بن أحمد الأنصاري لحفظ القرآن، فحفظه في مدة يسيرة. الحافظ البلقيني السراج البلقيني كان لا يميل لتعلم اللغة العربية، وكان لا يحفل بها، يقرأها قراءة عاجلة، فدعا الله عز وجل بعد شرب زمزم أن يحب اللغة العربية فمهر بها بعد الحج. الإمام الشافعي شربه لأجل أن يصيب إذا رمى السهام، فكان يصيب من كل 10 9، هذا قاله عنه ابن حجر. ابن حجر قال عن نفسه، يقول: شربت ماء زمزم لأنال رتبة الذهبي في حفظ الحديث وفي حفظ الرجال، ثم حججت بعد 20 سنة من ذاك الدعاء فأرى أن الله عز وجل أعطاني رتبة أعلى من الذهبي، فسألت الله عز وجل أمرا آخر وما ذكره، لعله سأل الله الجنة. شربه أحمد الشريف أحد العميان ودعا الله عز وجل فأبصر. ولن ننسى ليلى الحلو امرأة مغربية وهي أم أحد الدعاة، وقد توفيت، وتوفي أيضا ابنها الداعية، أصيبت بمرض عضال وعجز عنها الأطباء ولم يجدوا لها أي علاج، فشدت رحالها إلى بيت الله الحرام وبقيت في مكة تدعو الله وتتعبد ولا تخرج من الحرم وتكثر من شرب زمزم والدعاء، فشفاها الله وألفت كتاب لا تنسى الله، وهي تجربة ذكرتها بعد شرب ماء زمزم، الرغبة بلقاء أهل العلم في الحج. موسم الحج موسم عظيم لحصول اللقاءات العلمية مع العلماء والدعاة، ويكون فرصة وموسم لالتقاء أهل العلم، فأسوق لكم بعض الأخبار من أخبار أهل العلم. قال أيوب بن أبي تميم السختياني وهو من علماء الحديث: ما يرغبني في الحج إلا أن ألقى إخوانا لي وألقاهم، أو لا ألقاهم إلا هنا. وكان الإمام أحمد يترك المجالس جميعا ويبحث وقت الحج عن مجالس الشافعي ليتعلم منه وينتفع به، لأنه لا يجده إلا في الحج بعدما انتقل من العراق إلى مصر. وكان إذا قدم سفيان بن عيينة إلى مكة ولقيه أحمد يترك النوافل والطواف لأجل أن يتعلم منه أو يدارسه الحديث. قال سفيان الثوري: حججت لألقى ابن لهيعة، اللي هو عبد الله بن لهيعة القاضي المصري الذي احترقت كتبه فاختلط حديثه، لكنه في ذاته عابد وفقيه وثقة، إلا أن حفظه اضطرب بعد احتراق كتبه، وقد واساه الليث بن سعد بالمال. قال أبو جعفر الباقر رحمه الله: مما يزيدني في الحج رغبة أن أحج لألقى عمرو بن دينار، فإنه يحبنا ونحبه ونزداد منه ويزداد منا. قال الفضيل بن عياض: لا يخلص لأهل الحديث نية خالصة في الذهاب للحج حتى يموت سفيان بن عيينة، لأن سفيان بن عيينة حج 80 مرة وسيأتي خبره، لكن قال: لا يخلص لأهل الحديث حج حتى يموت سفيان بن عيينة، لأنهم يحرصون على السفر للحج من شتى البلاد للحج وللقائه، ولا يذهب الأجر لأنهم ذهبوا لعبادة الله وطاعته وطلب العلم. بعض العلماء في ترجمته يفرد له من ترجم له فصلا في رحلته إلى الحج، لأنها صارت نقلة كبيرة في علمه، فبعضهم لم يلقى العلماء أو كثرة من أهل العلم حتى يحج، فيلقى أعدادا من أهل العلم من المحدثين وغيرهم، وما زال بعض أهل العلم لا يلقى من يحب ومن يريد أن يلقاهم إلا في الحج. من أسباب انتشار علم الإمام مالك إمام دار الهجرة، ومالك مالك كثير المبارك، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان. مالك له هيبة سلطان وليس بسلطان، وكان إذا درس في الحرم وجلس للدرس ما يمكن أن يرفع صوته واحد في الحرم، وكان إذا حس بأي حركة من أحد أو سوء أدب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به فيجلد، وكان يأتي ببعض الناس يقول: لولا أنكم من أهل العراق لجلدتكم. وكان لشدته رحمه الله قيل عنه: ما سمعتم، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. فمن أسباب انتشار علم الإمام مالك، مع أنه ما خرج من الحجاز وبقي في المدينة، بل لم ينشر علمه في مكة، إنما بقاؤه في المدينة لكثرة من يأتي للحرم فيلتقون بمالك ويصدرون عنه ويشاهدون علمه ويتأثرون بلقياه. وكان إذا أتى بعض الطلاب من بلاد المغرب إلى مالك يقول لهم ماذا يقول الناس عني؟ قال الناس بين مادح وقادح، قال الحمد لله، نعوذ بالله من تتابع الألسن، يقصد الناس لو ذموني جميعا هذا الذي نعوذ بالله منه، لكن كون الناس بين مادح وقادح الأمر سهل. ومن مجالس العلماء مجالس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو مذكور في الإعلان، ولم أقصد في الإعلان هؤلاء الأسماء المذكورين في إعلان هذه المحاضرة، وهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان، وسماحة الشيخ بن باز، وسماحة الشيخ بن جبير رحم الله الجميع، فلم أقصد أن أتكلم عنهم قصدا وعمدا، إنما يأتون عرضا لكثرة أخبار غيرهم. لكن من المجالس مجالس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحج، ومن لم يشاهد الشيخ في الحج وفي الحملات أو في حملته البالغ عدد الحجاج معه 800 وكلهم على حسابه، وأكل وشرب ونوم وكل شيء، كل ما يريدون، وأنواع من إما الأكل أو العلم والوفود، وكل يأتي من كل جهة، فالذي ما شاهد الشيخ مباشرة يظن أن الكلام فيه مبالغة. وكان يوضع الأكل يقدر 500 ويأكل معه 800 ربما أكثر، 800 الحجاج الذين معه المسجلين مع الشيخ، ولا يفتح المخيم للناس ويأتون بعد كل فريضة كلمة عن المناسك، ثم يستقبل الفتاوى، ثم بعد درس الفجر إفطار، وبعد الظهر غدا، وبعد العشاء عشاء مباشرة لجميع الأعداد، كل من حضر عند الشيخ. وكذلك مجاوره في الحج وعند قبره العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان أيضا مجاور لمخيم الشيخ بن باز، ونفس الشيء، تخرج من بستان عظيم في العلم والفضل والأدب والخلق والرحمة والشفاعة للمسلمين وقضاء الحوائج إلى مثله، إلى تلميذه الشيخ ابن عثيمين، فتحتار ماذا تختار، تذهب لأيهما، وكلاهما كالعينين عند الإنسان. وكذلك من المجالس الرائعة، وفي مجالس الشيخ ابن باز تمر كثير من الفوائد العلمية واللطائف، لكن مما ذكر لي أحد الإخوة أنه كان جالسا في مائدة الشيخ، فتكلم أحد العوام عند الشيخ، فقال: يا شيخ والله ما ندري من الصادق من الكاذب بكم، يقصد العلماء، واحد يقول حرام واحد يقول حلال، يقصد في بعض أحكام المناسك، يعني شوف سؤال أدب بين يدي الشيخ في مجلسه وعلى مائدته. أنت تصور أن هذا الكلام لك في بيتك أو في مقر عملك، لو كلمك واحد بدون حضور لتألمت. فقال الشيخ: إن شاء الله العلماء جميعا كل من أفتاك له دليله. وهذا جواب الشيخ، وهذا جواب الحكيم. ومن المواقف التي مرت به أنه في ساعة متأخرة من الليل بعدما نام، طرق شخص على المخيم، وفي حرس عند المخيم يفتح في وقت استقبال الناس، فأصر أن يدخل هذا الرجل إلى خيمة الشيخ، فقالوا أن الشيخ نائم أصلا كل نومه 4 ساعات في الحج وفي غيره، بل في الحج أقل، فحتى كان الشيخ إذا سئل منين النشاط اللي بك، يعني قرب من 90 ونشاطه يقوم بعمل لا يقوم به أشداء الرجال، قال: إذا كانت الروح تعمل فالجوارح لا تكل. فلزم أنه يدخل على الشيخ، فقالوا: لو يفتيك أي واحد، يعني الشيخ يأتي معه مرافقون من علماء ومن طلابه من طلاب علم. فقال: أريد الفتوى من الشيخ. فدخل إلى فراش الشيخ وأيقظه وجلس من فراشه وسمع السؤال وأجاب، قال: انتهيت يا ولدي؟ قال: نعم. ثم رجع نام الشيخ والأخ مشى. فهذا من حسن خلقه رحمه الله. ومن أيضا البذل ولقاءات العلماء، اللقاءات التي كانت للشيخ العلامة الألباني رحمه الله، حيث كان يلتقي به عدد من محبيه ومن مريديه وممن يطلب العلم عنده من مريديه، ليست من كلمات التصوف، من يريد العلم عنده، لأن بعض الناس يقتنص كلمة ويظن أن الكلام فيه تأييد لشيء في باله. فالشيخ رحمه الله كان يأتي إليه عدد من محبيه، وتجدون في بعض المجالس في الأشرطة كانت في منى مجالس علمية مطولة، بل الشيخ يذكر عن نفسه أنه التقى بعدد من العلماء لم يجدهم إلا في الحج، وذكرها في بعض أشرطته. وكذلك الشيخ ابن جبريل رحمه الله، فهو جهد عجيب ونشاط غريب، من ناحية جهده في طلب العلم والدعوة والتعليم شيء لا يتحمل ولا يصبر معه أحد. على سبيل المثال، آخر شهرين في حياته أو في نشاطه قبل مرضه، آخر رحلة دعوية قبل مرضه، سافر شهرين متتابعين للدعوة في شمال المملكة، وكان أفراد المكتب وبعض أعضاء المكتب وبعض طلابه يأتون معه كل أسبوع، يأتي معه طلاب منهم ثم يملون ويتعبون ويرجعون لبلادهم، ثم يأتي غيرهم والشيخ مستمر في رحلته ولم يرجع لأهله إلا بعد شهرين. ونشاط غريب، وبالذات بالحج ممكن يركب الدباب، يركب بأي سيارة، بأي مكان، لأجل أن يبلغ دين الله. وأحيانا يشاهد الشيخ، ومن شاهده في الحج يشفق عليه من التعب والإعياء وقلة النوم، ومع ذلك نشاط غريب رحمه الله. من منافع الحج والإتيان لبيت الله الحرام أن بعض الناس ربما ينتفع بدروس الحرمين أو أحدهما، فقد حصلت مناظرة بين الشيخ عبد الله بن حميد في درسه في الحرم مع أحد الرافضة من إيران، وكان معه مترجم أو رافضي عربي، فكانت المناظرة بين الشيخ وهذا الرجل حول موضوع التوسل، لأن الشيخ قرر التوحيد في وقت الموسم، وهذا مهم أن طالب العلم والداعي يهتم بمثل هذه الأمور في المواسم ويتكلم حولها، لأن البعض يظن أن التوحيد في أول ابتدائي فقط وثاني وبعد ذلك لا يدرس. فالشيخ أثناء المناقشات والمناظرات انتهى معه، ومن الغد جاء وأعلن توبته أمام الناس، وقد أهدى للشيخ هدية أمام الناس ليثبت أنه قد ترك مذهبه بسبب هذه المناظرة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحلته إلى الحج فيها مؤلف مجلد، من أول ما خرج من بلده موريتانيا حتى وصل إلى مكة ثم المدينة، وهي مليئة بالعلم والفوائد. وقد مشى وركب على الرواحل، ركب على الدابة وركب السيارة والقطار والباخرة، كل هذه أثناء الرحلة، لقد استمرت مدة طويلة. ووجد غرائب، مر بقبيلة عراة، ومر ببعض البلاد يجد علماء كما مر على السودان ولقي بعض العلماء، فسر بتلك اللقاءات لما يوجد فيها من العلم والمباحثات والمطارحات العلمية، فتجدون ذلك جميعا في كتابه رحلة الحج. لكن من أسباب بقائه في المملكة أنه كان في خيمته مع بعض أصحابه، كانوا يتباحثون في الشعر والأدب ومسائل أدبية، فكان بجانبهم أحد الأمراء من سديري، كان شاعر نبطي، وكان معه أيضا مرافقون بجانب خيمة الشيخ، فيستمع لهذا اليهوذ الشعر، هذا المسجل يستمع لهذا الرجل وهو يقول الأبيات ما يدري من، فاستضافه عنده في الخيمة وسأله عن بعض الأمور، فوجد أنه رجل كنز، فرتب له البقاء في المملكة. ومن تلك الجلسة بقي الشيخ في المملكة ولم يخرج رحمه الله. أحد كبار المشايخ وما زال موجودا أمد الله في عمره على الطاعة، يحرص أن يكون انطلاق مشاريعه العلمية والدعوية ولقاءاته بالعلماء يحرص أن تكون في الحج، لأنه جرب أكثر من مشروع ينطلق من الحج فيبارك الله فيه، اقتداء بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنصار ليلة العقبة، وهو منطلقه يقول: دليلي أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع بعض الأنصار ليلة العقبة، من تمنى أن يكون آخر عهده بالحياة الحج أو العمرة. كم هم الباكون الذين يأملون حسن الخاتمة وبالذات في الحج؟ كيف لا يفرحون بقرب الوفاة بعد الحج وهم خرجوا من الحج بحديث: الحج يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن مات محرما ملبيا بعث على ما مات عليه. كان البرزالي وهو أحد تلاميذ ابن تيمية كان إذا مر على حديث الذي وقصته راحلته، حديث ابن عباس في الصحيحين، كان إذا مر بالحديث يبكي ويتمنى أن يموت وهو حاج، فمات وهو حاج، البرزالي من تلاميذ ابن تيمية. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي مات بعد نهاية الحج، فما هي إلا أيام يسيرة بعد نهاية الحج فمات. وكذلك الشيخ عبد الله الجار الله رحمه الله توفي أثناء أداء مناسك العمرة أو بعدها. الدعاء في الحج: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم عز وجل. ورد في الحديث النص الذي سمعتم، وفي الحج وفي المشاعر أماكن يستجاب الدعاء فيها، فعلى سبيل المثال ما هي المواضع التي يستجاب الدعاء فيها؟ مما دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام، لو مشينا بالترتيب أول ما تدخل عرفة، نعم، في أدعية عامة، لكن أماكن يكون الدعاء فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ويغلب على الظن إجابته. نعم، كل الجمار ولا أي جمرة؟ الصغرى والوسطى، وش بعد؟ يقول الأخ في عرفة، وكذلك قال عند المشعر الحرام، يعني في مزدلفة، وبعد، نعم، عند الملتزم، وعند الصفا، وعند المروة، وش بعد؟ أو انتهت الأماكن، وش غيرها؟ فهذه الأماكن التي ذكرتها مما يستجاب عندها الدعاء. طالب علم يتألم من إهمال بعض إخوانه لصلاة الفجر، فأكثر من الدعاء لهم في الحج، فما رجع إلى بلده أو إلى بيته حتى كانوا يسابقونه على المسجد. رجل صالح فقد رفقته في الحج وليس معه دليل، فلم يجد إلا الدعاء، وما أعظم الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فدعا فما انتهى من دعائه حتى وجدهم، لأن بعض الناس يصاب بدوار ولا ينجم ولا يضيع، ما يدري أين هي موجهة، فبعضهم قد يخشى الموت، وبالذات في زمن مضى قبل وسائل الاتصال، وربما مع وسائل الاتصال مع وجود الزحام والضياع ربما بعض الناس يفقد ويموت في الحج. أم تقول لابنها: يا بني أدعو الله لي عند الصفا، فإني ما دعوت الله عند الصفا إلا استجاب الله لي. شخص قبل 25 سنة أو نحوها وصار الآن من الدعاء يقول: دعوت الله تعالى عند الجمرة الصغرى والوسطى بدعوات أعلم يقينا أن الله أجابها لي. الوزير ابن هبيرة، الوزير الحنبلي، عالم وزير، كان مع موكب من العلماء قد ذهبوا للحج، فلما وصلوا إلى منى وانقطع الماء عن منى مع وجود الحجاج، فدخل الناس عليه باعتبار أنه وزير ولعله يأمر بسقاية الناس ولا يتصدق عليهم بشيء، فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فدخلوا عليه في خيمته فتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل متوجها إلى ربه بأن يغيثهم الله، فنزل الغيث وبكى وقال: ليتني سألت الله، لما كانت لي دعوة مستجابة، ليتني سألت الله المغفرة. فلا تنسى يا أخي الكريم الدعاء الخالص في الحج وبالذات في يوم عرفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكانت إذا تحركت ناقته مسك بخطامها بيده اليسرى واستمر يدعو بيد واحدة: اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأنا لم أتكلم الآن على آيات وأحاديث وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وإن كان بلا شك هو الأمر المهم وثمرة هذا العلم أن نأخذ بعض الآيات وبعض الأحاديث، لكن عنوان المحاضرة كما تعرفون الحج وطلب العلم. في رحلة الحج قرأ الخطيب البغدادي على شيخه النيسابوري الضرير صحيح البخاري في 3 مجالس. وكم يقرأ الآن صحيح البخاري؟ اللي يعرفون مجالس الإسناد والإقراء مع القراءة شبه المتواصلة ممكن ما يقرأ إلا يعني من 10 صباحا كما في بعض الدورات، من 10 صباحا إلى 10 مساء مع التوقف للغداء والعشاء والصلوات واستمرار في 5 أيام أو أسبوع مع اختلاف القراء وربما أكثر. الخطيب البغدادي وهو حاج قرأ على شيخه صحيح البخاري في 3 مجالس. يقول الذهبي: لا يعرف لأحد قبل الخطيب، الظاهر ولا بعده، أنا أقول بعد الذهبي ولا يعرف بعده. بعض الطلاب العلم والعلماء في زمن قديم يكتبون، بعضهم يقيد كل الفوائد التي يسمعها من الحمالين والجمالين حتى ما تفوته فائدة. صديق حسن خان أحد علماء الهند من أهل الحديث من السلفيين رحمه الله، فهو ناشر من أسباب نشر علم الحديث ومذهب السلف في بلاد الهند. رحلته إلى الحج ذكرها في بعض كتبه، لكن استمرت 6 أشهر. وكان في أثناء الرحلة انطلاقا من الهند إلى ميناء الحديدة، ثم وقفوا بها مدة ثم أكملوا إلى الحجاز. فالشاهد أنه يقول: كنا تسير بنا القافلة والباخرة في موج كالجبال، هذا يعني مبالغة منه، لكن يقول: حتى بلغت القلوب الحناجر، وكانت القلوب والأعين والأكف مرتفعة بالضراعة إلى الله أن ينجينا الله مما يأتينا من أهوال البحر. فكان يقرأ في السفينة، يقرأ ويطلب العلم وهو عالم. ولما نزل الحديدة قال: كان بعض الحجاج نزلوا للتسوق في اليمن، يقول: وبقيت أنسخ من كتب الصنعاني، ينسخ في هذه المدة القصيرة استغلالا للوقت، الحج وطلب العلم. وكتب الرحلات التي ذكرها بعض الرحالة من علماء متقدمين ومعاصرين فيها عجائب وفيها تفاصيل عن طلبهم للعلم وعن نشرهم للعلم ودعوتهم، وإن كان بعضهم لا يتكلم عن نفسه لكن يأتي ببعض الأخبار عن غيره. ابن عباس رضي الله عنهما فسر البقرة قيل آية آية، وربما يكون قد فسر مجملا في يوم عرفة. يقول أحد تلاميذه ممن كان معه: لو سمعه الروم والفرس والترك والديلم لأسلموا. لما يذكر ابن عباس من البحر، هو البحر من أي النواحي أتيته، يذكر كل ما يعرف في الآية ويكفيه دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا في الحج، وهذا دليل للدعاة وأهل العلم في بذلهم للدعوة والتعليم في الحج، حتى ما يقول قائل أن الحج للتعبد الذاتي فيشبهونه بالاعتكاف. يختلف، إذا كان الإنسان عنده قدرة علمية ودعوية ويصبر على الناس فهو موسم عظيم لنشر الدعوة، وبالذات أن بعض الناس ربما لا يأتي إلا للحج، بمعنى أنه لا يشاهد مسلمين في بلده أبدا إلا إذا جاء للحج. كثرة الحج، الأسود النخعي سافر 80 سفرة ما بين حج وعمرة كلها من العراق، وابنه عبد الرحمن حج 60 مرة، طاووس بن كيسان اليماني حج 40 مرة، ابن المسيب حج مثله، عطاء بن أبي رباح حج 70 مرة، سفيان بن عيينة ذكرت أنه قد حج 80، يقول شهدت 80 موقفا، وكل سنة أقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد ببيتك، إلا في آخر سنة يقول استحيت من ربي من كثرة ما أسأله، فبعدها مات رحمه الله. 80 موقفا شهدها. والشيخ بن باز حج 52 حجة ولم يترك الحج إلا في آخر سنة في مرض وفاته. الشيخ محمد بن قاسم والد إمام الحرم النبوي الشيخ عبد المحسن يقول تأتي بعض السنوات وليس لي نية في الحج، فإذا دخلت العشر سمعت تكبير الناس اشتاقت نفسي للحج فذهبت للحج، وفي بعض السنوات يذهب بسيارة قديمة يذكر كبار السن مما أدركوه ولا مما سمعوه عن الناس في ذلك الوقت من الحج الشديد، فكان يركب سيارة قديمة على براميل الزيت من الرياض إلى مكة، على براميل، على برميل زيت، وبعض العلماء كما ذكرت يكثر من الحج للقاء أهل العلم أو لأجل الدعوة إلى الله. التأليف في الحج، بعض الكتب ألفت إما في الحج أو في مكة أو في العمرة، أو بعضهم يكتب أبوابا أو فصولا كلها في الرحلة المباركة. فعلى سبيل المثال ابن القيم ألف زاد المعاد في طريقه للحج، سئل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ماذا كان يعمل، فأجاب بالمجلدات المعروفة، ومفتاح دار السعادة كتابه وهو منشور أهل العلم والإرادة، منشور الولاية والإرادة، ألفه في مكة ويقول ألفت هذا الكتاب وقد فتح الله علي بألطافه وبركاته بسبب قربي من بيته، لأنهم كانوا يعرفون عنه أهل مكة، كما نقل ابن رجب عنه وعن أهل مكة أنهم يذكرون عنه كثرة الطواف ويتعبد تعبدا طويلا وشاقا، ولا أحد يجاريه رحمه الله بكثرة تعبده. وبعضهم يؤلف عن المناسك في المناسك، وبعضهم يأتي بلطائف من آيات الحج وأحاديث الحج في الحج، ويكتب خواطر ومذكرات، وهي موجودة في ثنايا كتب العلماء لو رجعتم إليها. وكان الشيخ محمد بن قاسم يأخذ معه بعض كتبه إلى الحج ليصححها ويدقق فيها في أثناء رحلته، الصالحون ويوم عرفة، وممكن تقول الصالحون ويوم عرفة مثل سرنا والقمر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا بعد خطبته وبعد الصلاة وقدم الصلاة ليطول الموقف. قال ابن المبارك، وابن المبارك إمام في 8 كما قيل عنه، إذا سار عبد الله من مروي ليلة فقد سار عنها نجمها وهلالها، إذا ذكر العلماء في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. ابن المبارك على علمه وكثرة أفضاله وخيراته رحمه الله يقول: جئت لسفيان الثوري يوم عرفة فوجدته جاث على ركبتيه ويبكي، وسألته: من أبأس الناس في هذا الموقف؟ فقال: الذي يظن أن الله لا يغفر له، لأن هذا من انتهى كلامه لأن هذا من قوة الرجاء بالله، أن الإنسان يظن الظن الحسن بالله عز وجل أن الله تعالى سيغفر له، فإذا ظن الإنسان الظن الحسن ورجى ما عند الله يكون دافعا له على النشاط في العبادة. قال بكر بن عبد الله المزني: لولا أن هؤلاء الجمع لولا أني في هذا الجمع لقلت أن الله يغفر لهم. وهذا غلب على قلبه جانب الخوف من الله، وفرق بين الرجاء عند سفيان الثوري والخوف عند بكر بن عبد الله المزني. رأى الفضيل بن عياض رجلا يسأل الناس في عرفة، يتكفف الناس يطلب ما في أكفهم، فقال: أفي هذا الموطن تسأل غير الله؟ كيف لا يحرص الصالحون على الدعاء يوم عرفة؟ وفي الحديث: الحج عرفة. وفي الحديث الآخر: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله أحدا من النار أو عبادا من النار من يوم عرفة. قلة الكلام أثناء الإحرام. أحرم أنس بن مالك رضي الله عنه من ذات عرق ولم يتكلم إلا بذكر الله، ولما سئل قال: هكذا الإحرام. لكن بمناسبة ذكر الله، تعرفون القصة المنتشرة عن ابن المبارك أنه رأى امرأة لا تتحدث إلا بالقرآن، هذه قصة مكذوبة، وبعض الناس يتكلف يجعل كلامه يريد أن يطبق أعمال السلف، فيجعل كلامه وانطلاق كلامه من آيات ويسميه تضمين أو اقتباس أو يأتي بغير المراد. وفيه إشكال عند أهل العلم حول ما يتعلق ب ذكر الآيات على كل في كل موطن وكل موضع، بينها ابن تيمية وغيره. فأنس بن مالك كان ما يتكلم إلا بذكر الله. كان شريح النخعي إذا أحرم كأنه حية صماء لا يتكلم، يضرب المثل. وبمناسبة الحية، أحد محققي الكتب يقول: كنت أقرأ في ترجمة أحد العلماء فقالوا عنه فلان حية الوادي، فقط قال المحدثون عن فلان حية الوادي، إيش تفهمون منها؟ كأنها ذم ولا كأنها؟ فيقول: لم أجد لها جوابا. يقول: فسألت العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وجدته قد صعد الدرج في الجامعة الإسلامية في آخر حياته، يقول: لما وقفت معه في أعلى الدرج قال: انتظر حتى أخذ نفس وأرتاح بعد كبر سنه. فيقول: بعد البحث الطويل لم أجد الجواب، فسألت الشيخ قال: هذا مدح. ثم سرد له أقوال العرب والأشعار في أن فلانا حية الوادي يمدح بذلك. فشريح النخعي والنخع من سكان الكوفة، منهم من تلاميذ عبد الله بن مسعود، يضرب بهم المثل في العبادة مثل ما مر معنا الأسود النخعي وابن عبد الرحمن. فكان إذا أحرم كأنه حية صماء. قال الثوري رحمه الله: بر الحج إطعام الطعام وقلة الكلام. بعض الناس يأتي بعبادات كثيرة لكن قد تذهب بعض حسناته بإطلاق لسانه، التعليق على الناس والكلام عنهم، ويحضر الشيطان في مثل هذه المواطن ليذهب أجر العبادة. فيأتي بعض الناس ما يأتيه الفرجة والكلام والتعليقات وتتوارد عليه الأبيات والأمثال والأشعار في الكلام عن الناس إلا وهو يطوف ولا وهو في الحج. فإذا أكثر الإنسان الصمت عن المباح صار سببا لترك الحرام قطعا، وصار سببا لإشغال لسانه بذكر الله. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج أو في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. واسألوا عنها أهل اللغة. العبادة في الحج والمقام بمكة، بعضها قد يكون يعني عناوين متقاربة، لكن هذا ما تسنى لي جمعه. حج مسروق ابن الأجدع من أهل الكوفة أيضا، فما نام إلا ساجدا. والله أعلم أن تأثر أهل الكوفة بالعبادة أو كثرة العباد فيهم لوجود عبد الله بن مسعود ثم تلاميذه الكبار إبراهيم النخعي ويزيد النخعي وغيرهم، فتأثروا بعبادة عبد الله والربيع بن خثيم، فتأثروا بعبادة عبد الله بن مسعود. حج مسروق فما نام إلا ساجدا، وما كان له فراش إلا جبهته، إذا أراد أن ينام يغلبه النوم وهو ساجد. حج الأوزاعي إمام أهل الشام وعالم بيروت، وله مذهب متبع، فما كان ينام لكثرة عبادته، وكان إذا أراد أن يرتاح اتكأ قليلا على المحمل فارتاح أو على الرحل فارتاح ثم ينهض. قدم عبد الرحمن بن الأسود النخعي حاجا فاعتلت إحدى قدميه، من العبادة بالطريق تعب والعبادة بالحج تعب، ومع ذلك استمر، فاعتلت إحدى قدميه فكان يصلي على رجل واحدة ويصلي أيام الحج الفجر بوضوء العشاء. بعضها كأنها خيالات، لو لم يكن فيها أسانيد صحيحة ما صدقت، لأن بعض الناس ترى يقيس الأمر على نفسه، مثل بعض الناس ما يتصور أن أحدا يختم القرآن بركعة أو في ليلة. وقد سئل بعض أهل العلم من المعاصرين عن ختم القرآن في ليلة فقال نعم أنا ختمتها، هو يقول لست أنا، يقول ختمته أو حصلت لي الختمة في ليلة. فبعض الناس يستبعد ويستغرب، وفي القراءة السريعة ثلث ساعة لكل جزء يختم، بل بعضهم يختم القرآن أيضا وإن كان الوقت مثل أحيانا مثل الليل ما بين طلوع الشمس يوم الجمعة في الجامع إلى دخول الخطيب. فعبد الرحمن بن الأسود كان يصلي برجل واحدة، وربما شاهد بعضكم مقطع رجل تركي في الحرم النبوي يصلي على رجل واحدة، الذي صوره أحد الشباب يقول كان بجانبنا، ونزل المقطع وصار له مكالمة في إحدى القنوات مع اللي أخرج المقطع، فيقول كان بجانبنا بين العشاءين في الحرم النبوي في رمضان، فكان يصلي ما بين العشاءين ويصلي التراويح ثم يقوم يصلي ويصلي القيام برجل واحدة، وتشاهدون المقطع وهو كبير بالسن، ما أدري عاده لحيته بيضة أم لا، لكن رجل واحدة يكفي أنها رجل واحدة. إذا كان القلب يعمل والروح تعمل فإن الجوارح لا تكل. وتذكروا الإنسان إذا خطب امرأة وبدأ يتصل عليها هل يمل؟ مليت أنت يا ماما؟ أنا معليش أذكرك قديم قبل الاتصالات. عموما عاد الشباب وغيرهم، فالإنسان ربما لا يمل لأن الروح تعمل. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم مكة طاف بالنهار 5 أطواف، يعني كل طواف 7 أشواط 5 أطواف، وبالليل 7. وكان عدد من السلف يذكر في كتب أخبار مكة ذكروها، كان يحرص عدد من السلف أن لا يخرج من مكة إلا وقد ختم القرآن، ولو كان دخوله لها قليلا أو يعني مشغول بالمناسك. ومنهم الشيخ صالح الخريصي رحمه الله رئيس محاكم القصيم، وقد توفي قبل قرابة 20 سنة أو أقل بقليل، فكان يختم في يوم عرفة، ولو ما بدأ بالقرآن إلا يوم عرفة لا بد، ما تغيب عليه الشمس إلا وقد ختم. وكان الخطيب البغدادي رحمه الله في الحج له في كل يوم ختمة، اللي خلص البخاري 3 مجالس فكان يختم كل يوم في الحج في النهار ختمة قبل الغروب، وإذا صلى المغرب اجتمع عليه الطلاب وسألوه أن يحدثهم فيحدثهم. وما كان باب من أبواب العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلف له عبد الله بن الزبير، حتى أن السيل جاء وطبق البيت وصار يملى ما حول الكعبة فطاف سباحة، وهذا الله أعلم أول من حصل له في الإسلام هو عبد الله بن الزبير، وقد حصل لوالد ابن جماعة المحدث صاحب تذكرة السامع يقول: وقد حج أبي في وقت السيل أو اعتمر في وقت السيل فطاف مع بعض الناس سباحة، وكان إذا وصل الحجر ينزل ويقبله ثم يواصل. هكذا قال ابن جماعة في هداية الناسك في كتابه عن والده. ما كان يطوف عبد الله بن عمر إلا ويقبل الحجر مهما طال الوقوف به، سواء عرفه الناس أو لم يعرفوه، أفسحوا له أو لم يفسحوا. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله فلا أتركه، بل كان أحيانا يزاحم فيضرب أنفه فيرعف ويقف حتى يقبل الحجر. وكان عنده شيء من العبادة ابن عمر ربما لا يتحملها عدد من الناس. في حلية الأولياء روى بسنده أبو نعيم، روى بسنده عن محمد بن طارق أنه طاف في ليلة واحدة 70 مرة، 70 × 7. قال ابن المقرئ غير ابن المقري أو المقري صاحب تاريخ الأندلس، قال ابن المقرئ: استلمت الحجر في ليلة واحدة 150 مرة، لأنه في كل طواف يستلمه. قال ابن رجب عن أهل مكة ذكروا عن ابن القيم وكثرة طوافه وتعبده أمر يتعجب منه، وقال ابن القيم عن نفسه: كانت تعتريني أدواء ولا أجد لها علاجا، وكنت أقرأ الفاتحة على ماء زمزم فأشربه فيأتيني الشفاء، وكنت أصف هذا العلاج لكل من يسألني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ندمت على شيء في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا. هذا ندم ابن عباس في هذا الموقف. يعني إذا قرأت مثل هذه المواقف ولا تذكرتها أثناء المناسك، إذا تذكرت هذه المواقف أثناء المناسك لا تتألم بالمشي ولا تتعب، وتذكر أن كل خطوة تخطوها هي لله وإلى الله وإن شاء الله مع الله، يعني ببركة من الله. فبعض الناس ربما يتألم ويتضايق، وأنت لاحظ من يمشي من كبار السن ومن القادمين من خارج البلاد، ومن يأتي إلى الحج من بلاد بعيدة مشيا على الأقدام. وقد أخرجت بعض المقابلات مع بعض الحجاج من روسيا أتوا إلى الحج مشيا أشهر وهم يمشون ويقفون في البلاد، كل ما هذه في السنوات القريبة. ليكن للنساء نصيب الصالحات في الحج أو في المناسك أو فيما يتعلق ببيت الله. صبر هاجر رحمها الله، ولا نقول عليه السلام لأنها ليست نبية، ومن قال عليه السلام يبين أنها ليست نبية، لأن بعض الناس يقول عيسى بن مريم عليهما السلام، وهذا خطأ، فليس في النساء نبية بإجماع أهل العلم. هاجر رحمها الله ورضي عنها لما صبرت وأذعنت لأمر الله وتركها إبراهيم، قالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعونا. فما ضاعت هاجر ولا ضاع إسماعيل ولا ضاع إبراهيم، فحفظت نفسها وولدها، فالله عز وجل خلد ذكرها ورفع شأنها رحمها الله. فصرنا نسعى بين الصفا والمروة اقتداء بهاجر، وشرع لنا بين العلمين الإسراع اقتداء بها، لأنه كان في وادي فكانت تسرع لتنشط على الرقي أو الصعود على المروة ومن المروة إلى الصفا، فصرنا نقتدي بها نحن الرجال دون النساء. عائشة لما حاضت بكت وقالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ تبكي لأجل هذا الشيء، ما تبكي على موضة ولا على جوال ولا على شيء لم تجده في الحج ولا على مجمع لم تذهب إليه. هذا يعني ليس مقارنة بين عائشة ونسائنا، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ لكن هو تذكير لبعض الناس اللي يتألمون، حتى بعض العلماء يقول: إذا ذهبت لعالم ولم أجده وقيل توفي تكاد تخرج نفسي ألما أني ما أدركته وطلبت العلم عنده. فعائشة رضي الله عنها بكت وقالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام جعلها تعتمر بعد الحج. أسماء بنت عميس ماذا فعلت في الحج؟ ايش عمل أسماء بنت عميس؟ أو ما تدرون ماذا عملت؟ وين السنة والسلفية؟ أي نعم، ولدت في ذي الحليفة، خرجت إلى الحج وهي حامل ولم ترجع في وقت النفاس، بل أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل واستمرت معهم إلى الحج. فأين الرجال الأقوياء؟ فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. زبيدة امرأة هارون الرشيد، عجب هذه المرأة، وعين زبيدة مشهورة، بل يضرب المثل أحيانا بالبئر العذبة فيقال كأنها عين زبيدة. قال عنها الذهبي: قال عن زبيدة الأميرة بنت الخلفاء وزوجة هارون الرشيد، قال عنها: الست المحجبة، الست، كذا قال الذهبي، الست المحجبة لها آثار حميدة في طريق الحج وفي قصرها نحو 100 خادمة كلهن يحفظن القرآن، وهي زوجة الخليفة الصالح العادل هارون. انتهى مختصر كلامه، ثم ما بقي من كلام بعض المؤرخين. أنشأت زبيدة الآبار والبرك والمنازل لبقاء الحجاج في الطريق من بغداد إلى مكة، ثم سقط أهل مكة جميعا، ليس في موسم من واحد، في كل المواسم من بعد ذاك الإنشاء حتى وفاتها، بل استمر بعد ذلك. قال وكيلها على حفر الآبار يحتاج الحفر إلى مال كثير، قالت: حتى لو كان الضرب بالفأس بدينار أنا موافقة. فأنفقت 1700 ألف، كم؟ 1,700,000 دينار. وقد وصف هذه الأماكن والآبار بعض المؤرخين بعد مئات السنين، يذكرون من روعتها وحسنها، مع أنها في عام 200 وزيادة في وقت هارون الرشيد في بداية الدولة العباسية، وهذا من مالها دون غيرها. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي. هذا يبين لك نشاط النساء في الرغبة بالحج والعمرة. وكانت سودة رضي الله عنها امرأة ثبطة ثقيلة، ومع ذلك حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، واستأذنت أن تخرج من ليلة مزدلفة قبل الفجر، فذهبت مع الضعفة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طافت امرأة مع عائشة وقالت لها: ألا نستلم الحجر الأسود يا عائشة؟ فقالت: ما للنساء وللركن، امضي عنك. وكانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، يعني يحجر لها محارمها، يحجزون عنها الرجال. ومولاة لعائشة قالت لها مستبشرة وفرحة، قالت: لقد طفت واستلمت الركن مرتين. فقالت: لا آجرك الله، هذا كلام عائشة، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها، ولا يستغرب، فالعلم يخرج من معدنه. بل كان بعض الناس يسأل عائشة يقولون لا نستغرب أنك عالمة في القرآن وفي الحديث وفي أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من أين لك أشعار العرب والطب؟ قالت أشعار العرب كان والدي يقول الشعر وأحفظ منه، وأما الطب كان يأتي بعض الأطباء فيصفون الدواء للنبي صلى الله عليه وسلم فأسمع منهم وأحفظ. كان معنا في الحملة في بعض السنوات تنافس بين الرجال والنساء في الصدقات، فكان أحد الدعاة معنا في الحملة يوم عرفة يحث الرجال والنساء على الصدقة، وكلما ذكر مالا عند الرجال نافستهم النساء فدفعوا أكثر، فكانت منافسات بين الرجال والنساء. هذا إن شاء الله من المسابقة في الخير وليس من المفاخرة المذمومة. فقال أحد التجار أي رقم يقفون عندها زيد عليه 10,000 ممن كان معنا في الحملة، وهذا من فضل الله على هذا الرجل، لكن من أسباب منافسة النساء للرجال وهذا التنافس الحميد، البذل والعطاء والإطعام في الحج. أهدى نبينا صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وأهدى عن نسائه البقر، وأهدى مرة عن نسائه الغنم، أو مرة أهدى الغنم. وبعض الناس يتهرب من الهدي، يبحث عن حج الإفراد ويبحث عن الضعيفة والتي لا يقدمها للأضياف، فيجعلها لله، هدي لله ويهدى للبيت وهي ضعيفة أو هزيلة أو رخيصة، يبحث عن الرخيص. فالبذل والعطاء إذا كان لله فما كان لله يبقى. حكيم بن حزام رضي الله عنه وقف الموقف وكان معه 100 من مواليه و100 من الإبل و100 من البقر و100 من الغنم، وتصدق بهذه وأعتق هؤلاء لله. كان هارون الرشيد يغزو عاما ويحج عاما، وهذا أمر ثابت عنه، ويقول ابن تيمية أن هارون الرشيد أصلح خلفاء بني العباس، وسمعتم كلام الذهبي قبل قليل، ولا نأخذ بكلام بعض المستشرقين ولا بعض أهل البدع ممن يكتب في التاريخ صاحب الأغاني أو ابن عبد ربه، كلهم يذمون هارون الرشيد لانتشار الدولة الإسلامية وضعف الفرس بسببه، كما يكرهون عمر ويكرهون خالد بن الوليد ويكرهون صلاح الدين، فمن حقدهم على هارون هذا السبب. وإذا قيل من أصلح الخلفاء لا يعني أنه دائما في المحراب، لا تتصور أنه كذا، كما أن الذم اللي يقال عنه أنه كذب. فكان يحج عاما ويغزو عاما، وإذا حج أخذ 100 من العلماء والفقهاء على حسابه، وإذا لم يذهب أرسل 300 من الفقهاء. ابن المبارك ليس بأمير، لكن كما قيل عنه إمام في ثمان، يأخذ كل سنة الحجاج من مرو من خراسان على حسابه، وحتى لا يحرجهم أو يحرجهم لشيء يأخذ منهم المال فيجمعه لهم فيذهب بهم ويحجون ويأخذون ما أرادوا من مكة والمدينة، ثم إذا رجعوا قبل أن يصل لبلده يقف ويوزع لهم جميع أموالهم، فيكون حافظا للمال فقط وجميع الحج على حسابه. والبذل والعطاء له صور، منها تحجيج من لا يستطيع، منها توزيع الطعام والشراب والملابس والماء البارد، بل أهل الجاهلية كانوا يتسابقون على السقاية والوفادة والرفادة. السقاية معروفة، والوفادة استقبال الناس الحجاج بوفد، والرفادة وضع صحاف الطعام الكبيرة ليأكل منها الناس مجانا، أهل الجاهلية، فكيف بأهل الإسلام؟ تروح يسرقونك بعض المطوفين وبعض أصحاب الفنادق، ولو وجدوا شيئا من أغراض الإنسان الخاصة اللي نسيها أول من يستولي عليها من كان قرب الكعبة من مسلمين، كيف لو شاهدوا أهل الجاهلية أو لو شاهدهم أهل الجاهلية؟ فمنهم عدد كبير من أهل الجاهلية كانوا يبذلون المال ويتسابقون، ترى بعضهم تفاخرا ومباهاة واستمرار لحسب آبائه وأجداده واستمرار للشرف الذي يريدون، ومنها أيضا كانوا تعبدا يعظمون البيت ويعظمون الهدي وما يتعلق بالبيت. فكان عبد الله بن جدعان في الجاهلية وقع على كنز عظيم، فكان يطعم الحجاج وعنده جفنة كبيرة يحملها 7 رجال أو لا يحملها إلا 7 رجال ويطعم الناس، يقول لخدمه ادعوا الناس للفطور المبارك ثم في الصباح ثم إلى الغداء المبارك، فيجتمعون ويأكلون ولا يدفعون شيئا. فمن كرمه وانتشار كرمه في الجاهلية قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت يا رسول الله، اللهم صل عليه، قالت يا رسول الله هل ينفع عبد الله بن جدعان ما فعله في الجاهلية؟ قال لا، فإنه لم يقل يوما من رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فاللهم اغفر لنا خطيئتنا يوم الدين. الدعوة والاحتساب في الحج عاد كان بالبال فواصل تلبيات لبيك اللهم لبيك وتكبيرات، لكن لطول المادة تركتها. وفيه بعض الأبيات المشوقة للحج فأكتفي بما يبقى. الدعوة والاحتساب في الحج، أحد الشباب يقول أتمنى أن يرزقني الله عز وجل نفسا وروحا مقابل كل إنسان في العالم ليدعوه إلى الله، وهذا يؤجر على نيته الطيبة. موسم عظيم، لو كان هذا الموسم لأهل البدع من أي أنواع البدع سواء البدع الكفرية أو غيرها، لو كان هذا الموسم، لو كانت مكة والمدينة تحت تسلطهم، والحمد لله أن الله عز وجل حفظ بيته العتيق، فمن أسمائه البيت العتيق، فهو معتق من الجبابرة ولم يتسلط عليه جبار، فمن فضل الله عز وجل أنهم لم يتسلطوا على البيت. وإن كان مر بالتاريخ وقت ضعف تسلط العبيديون وقتلوا الناس والقرامطة، لكن لم يستمروا بذلك، إنما كانوا يستغلون الموسم لإثارة الشغب وقتل الحجاج. فلو كان هذا الموسم عند أهل البدع ماذا كانوا يعملون؟ الدعاة في بلادنا، الدعاة الرسميون في بعض السنوات يصل عددهم إلى 70 داعية فقط، 70 داعية إلى 3 ملايين أو 4 ملايين، وأين الدعاة البقية؟ لكن أعمال الحمد لله كثيرة، ودعاة ومرشدون يوجدون في كثير من الحملات، بل أعرف شخص من طلاب الجامعة الإسلامية أصله من روسيا تخرج وبقي في المدينة ولم يذهب لبلده، مع أنه يوعد بمناصب دينية في بلده، لكن بقي ويهتم بالدعوة ونشر الدعوة، ويتفق ويؤاجر بعض طلاب الجامعة بشتى اللغات وينشر التوحيد، يترجمون التوحيد من مطوية معتمدة، وبالذات سيد الاستغفار، قال لي أن سيد الاستغفار قاصم للصوفية، يقول أكثر من شخص يتأثرون من عوامهم، وفي أثناء التوزيع في بعض النقاط لأنه يعرف جهوده وبدأ يعمل مع وزارة الشؤون الإسلامية في نقاط الحجاج، ويذهب مترجم للوزارة عند من هم على لغته، فطبع من طريقه 4 ملايين نسخة من أنواع اللغات للدعوة إلى الله في الحج. فهي فرصة يوجد الحمد لله في كل واد بنو سعد، لا نقول أن الناس قد ذهبوا، بل يوجد بعض الشباب يذهبون من منتصف ذي القعدة ليس لهم أي مال يأخذونه مقابل، لا من الدولة ولا من غيرها، بل يأخذون إجازة من أعمالهم ويذهبون من منتصف ذي القعدة ويبدأون بالدعوة. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: لو جاز دخول الكفار إلى المشاعر لاقترحت على هيئة الأمم أن ترسل وفدا ليروا المساواة والعدل والإحسان وحقوق الإنسان التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة وعملها عليه الصلاة والسلام قبل الثورة الفرنسية بألف عام أو نحو مما قال الشيخ رحمه الله. في سنة من السنوات أصابنا زحام شديد، لم ننزل من السيارة إلا في صلاة الفجر في مزدلفة. يكفيك أنك تعرف الزحام، هذا اللي حج يعرف صعوبة هذا الأمر. فكنا يعني في الحملة أو الحافلة تعب قبل التقنيات وقبل الجوالات، ما في إلا شباب من الثقافة ولا داعية وتكلموا وتعبوا وقالوا كل ما عندهم، انتهى كل ما عند هؤلاء الدعاة. فكان بعض الشباب معنا نزلوا بين الحافلات يتحينون فرص لجلوس الحجاج حلق ويدعونهم إلى الله. أمامي حصل هذا الأمر، نحن من التعب وشباب وهو كبير بالسن، أحد الدعاة معه أخوه دكتور بالجامعة، فيهتمون بالدعوة ويحرصون عليها ومنتهى الأدب وحسن الخلق والخدمة، وبالحافلة يركب بأي مكان، تكلم عن كله هو وأخوه أو كلاهما هو وأخوه. فالشاهد أنه الدعوة، الاهتمام بالدعوة في تلك المشاعر والمناسك في وقتنا، الإنسان ما يتحمل يبقى متكلما، كيف لو كان يدعو ويناقش الناس. واحد الشباب أمامي أصيب أو مصاب هو بمرض الفيل، رجله منتفخة، شفاه الله إن كان ما زال كذلك، ورحمه الله إن كان قد مات. كان بعض الشباب يوزعون كتب وأشرطة في الحج، فكانوا يتفرقون بين المخيمات، وهو جلس على السيارة ممدودة رجله ويعطى، تقرب له الكتب ويبدأ بالتوزيع على المرض الذي عنده، يعني أتى للحج ويتكلف المشاعر ويقوم بالتوزيع مع ابتسامة وحسن خلق. هؤلاء ممن يقال فيهم تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار، ونورهم يهتدي الساري لرؤيته كأنهم في ظلام الليل أنوار. والمؤمن كالغيث أينما حل نفع، وجعلني مباركا أينما كنت. أحد الشباب قابلته مرة في طواف الوداع وقد اختلف علي شكله، يعني ما تبادر لذهني أنه فلان من أول وهلة لاختلاف شكله من شدة التعب من ضربات الشمس. فسألته عن البرنامج، قال: نقوم قبل الليل مع مجموعة من الدعاة، نقوم قبل الليل قبل الفجر بساعة، نصلي صلاة الليل ثم نصلي الفجر ونجلس نقول الأذكار إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس كل منا يأخذ معه قليل من الفاكهة بكيس، ونتفرق كل لوحده، نتفرق إلى المخيمات، والموعد صلاة العشاء، ما يأتي لأصحابه إلا صلاة العشاء. يقول: فنلتقي في وقت العشاء، ثم يصلي بنا أحدنا ثم يلقي كلمة وينامون، وهذا البرنامج في أيام الحج. كذلك كثرة إلقاء المحاضرات والكلمات الدعوية وأعداد كبيرة من التائبين والمهتدين في رحلة الحج، وتأمل في بعض أصحابك وزملائك تجد أن عددا منهم هداه الله في الحج أو بسبب عمره أو حج. وش السبب؟ ما السبب في ذلك؟ البيئة طيبة ما شاء الله، وش غيره؟ نعم، تجرد القلب لله، نعم، ولعله هذا من القبول، هذا إن شاء الله بشارة طيبة، هذا ما شاء الله لمح طيب لم يتبادر لذهني، لكن قد يكون من قبول العمل أنه هداه الله، وهذا بشارة لمن اهتدى بعد الحج والعمرة أو ثبت على الهداية، لأن من المثبتات أن الإنسان يذهب به إلى الحج أو العمرة. ولأن الإنسان يخلع الملابس ويلبس ملابس الإحرام ويتذكر الأكفان ويتذكر يوم القيامة، وبالذات في الدخول لعرفة والانصراف منها، فهذا من أسباب هداية بعض الناس. وكذلك قلة المعاصي والإقبال على الله والقدوات المباشرة، يسمع بعض الأشخاص عن دعاة أو علماء سماعا أو يشاهدهم في محاضرات ولا خطب ولا، لكن لم يسافر معهم ولم يشاهدهم مباشرة في الحج، فإذا شاهدهم بأعمالهم مباشرة عدد من الناس يهتدي، ما يظن أن العالم أو الداعية المؤثر والذي نفع الله به هو فلان اللي معنا في الحج. هذه من الأسباب. وكذلك قلة المعاصي، وكذلك انعدام المفسدات من قنوات فضائية. ونسأل الله أن يعين جميع الحجاج على التقنيات الجديدة والمقاطع والمرئيات وغيرها، لأنها مشغلة للإنسان، وبعض الناس يذهب للحج ويضيع وقته، ربما يعتكف ويتابع الأخبار داخل المعتكف. كان الأمة ستنتصر إذا بدأ يشاهد الأخبار ولا يتابعها، يعني قد تذهب بعض مواسم الطاعات والخيرات على البعض بسبب إضاعة وقته. كما أن عددا من المبتدعة هداهم الله بسبب مجيئهم للحج والعمرة، فيشاهدون أهل السنة على طبيعتهم، يسمعون عن السلفية والوهابية والتشدد والتنطع والحنابلة متشددين، فإذا شاهدوا الأمر بأعينهم تأثروا. الداعي الروسي الذي ذكرت لكم له أخبار كثيرة في استقبال بعض الشباب من أهل بلده الدارسين في الأزهر وفي الشام وفي المدينة، يذهب يستقبلهم، يرتب لهم زيارات المشايخ ويعتمرون ويرجعون. يقول من أسباب هداية بعض الشباب من أصحابه من طلاب الجامعات، ليسوا من طلاب الجامعة الإسلامية، من جامعات أخرى، استقبلهم وصلوا الكسوف مرة في الحرم مع الشيخ الحذيفي سلمه الله وبارك في علمه وجهوده. فيقول لما انتهينا من الصلاة أحدهم قال: كنت أتصور أن الوهابية ما يعرفون يصلون، صلاتهم سريعة وكلها حركة، فهداه الله إلى مذهب السلف في صلاة الشيخ، مثل درة عمر أخرجت الشياطين من رأسه. فهذه بركة الصلاة والمجيء لمكة والمدينة. هو يخبرني هذا الشخص عن أصحابه، وفي بعض السنوات بل في سنة واحدة اهتدى من مذهب الرافضة 12,000 شخص بسبب مجيئهم لمكة والمدينة، إحصائية معروفة عند بعض أهل العلم المتخصصين في الدعوة، 12,000 مهتدي بسنة واحدة ممن قدم للحج والعمرة فقط. لبيك لبيك فاح الكون من فحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي، أخيرا الشوق للحج. ومناسبة نترك الشوق للحج، آخر نقطة في هذه المحاضرة، أحد كبار السن تجاوز 80 ولما أفطر يوم عرفة، وهذا النقل عن أحد العلماء سمعته منه في محاضرة، لما أفطر يوم عرفة في بيته وشاهد جموع الحجيج وهم يخرجون من عرفة بكى ولم يستطع البقاء، وتمنى الذهاب للحج، فأحد أبنائه رأوف بحاله أو رحم حاله فذهب به وأدرك الحج تلك السنة، أرى الطريق قريبا حين أسلكه، إلى الحبيب بعيدا حين أنصرف، يقرب الشوق دارا وهي نازحة، من عالج الشوق لم يستبعد الدار، لا يعرف الشوق إلا من يكابده. والشيخ محمد عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله لم يكن يترك الحج كل سنة، وكان إذا أكثر عليه ليش تحج كل سنة، يقول أترك الحج للمبتدعة، يأتون كل سنة إذا شاهدوا البيت ركضوا للكعبة ويبكون وأتركهم يحجون وأنا لا حج. هذا كلام الشيخ رحمه الله. وبعض الدول يجعلون موكبا لتوزيع الحجاج أو لتوزيع الهدايا على الحجاج في الذهاب والرجوع ووداعهم، وكانوا يتأثرون بالذهاب والرجوع عند استقبال الحجيج. أما بالنسبة للنفقات مما ذكر من النفقات، يذكر أو ذكر الشيخ عبد الرحمن السميط وفقه الله وشفاه وبارك في جهوده، يذكر عن بعض الزعماء في أفريقيا من النصارى أنهم كانوا يحججون بعض المسلمين ويقولون ادعوا لنا في مكة، ومن لم يذهب منهم كان يعطي الهدايا للحجاج قبل الذهاب ليدعون له في مكة. هذا ما تيسر جمعه في وقت سريع. ومن سمع المحاضرة السابقة هذه تختلف عنها بزيادات، والكتاب اللي معي كانت محاضرة لي قبل سنوات، الحج أسرار وأخبار، بعضها يوجد، قليل منها يوجد هنا، وبعضها تركته عمدا ليكون في كل محاضرة زيادة على ما ذكرت سابقا. اللهم وفقنا لكل خير، وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكما ذكرت هذه المحاضرة ما هي إلا جهد المقل وشيء قليل ويسير، وتحتاج إلى بسط أكبر من مواقف ومن بعض الأشياء، وإن كان بعضها كتبته قريبا من هذه المواقف، وإن كانت رؤوس أقلام لكن أكتب هذا الشيء قريبا، ولا تحتاج إلى توسع أكثر في ذكر هذه المواقف. ومن مر على سيار العلماء وأخبارهم المعاصرين يجد الشيء الكثير من هذا، فكان من أسباب إرادة المحاضرة كما ذكرت حتى يزول العجب من نفوس بعض الناس إذا رأى بعض هذه الأخبار وأعمال النساء والرجال والمرضى والعوام وشوق الناس إلى الحج، يجد أنه ما قدم شيء وأنه ضعيف. كلنا ضعاف، حتى هؤلاء ضعاف بلا شك، لكن يعلم أنه لم يقدم شيئا، بخلاف أولئك فإنهم كانوا يقدمون الكثير ويبكون، كما قال بعضهم أرجو أن يغفر لهم لولا أني فيهم. وبعض أهل العلم يقول إذا أردت أن يذهب العجب من قلبك فاستمع إلى محاضرات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، تسمع إلى السيل من العلم، السيل الجارف مما يذكره رحمه الله. ومن فرغ أشرطة الشيخ يجد أن أكثر الأشرطة تفريغا، أكثر أوراق تستهلك هي أشرطة الشيخ، فيقول الكلام الذي يقال في ساعة يذكره غيره ربما بإلقائي وإلقاء غيري بثلاث ساعات. فكان الشيخ إذا سمع بعض محاضراته في الحرم أو دروسه ما يصدق أنه قال هذا الكلام، يقول لولا أني أعرف صوتي ما صدقت. وهذه من بركة الله عليه رحمة الله عليه، وتفسير الأضواء وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الحج موجودة في التفسير وقد أخرجت في كتب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل ما ذكرته حجة لي ولكم لا حجة علينا وعلينا جميعا. اللهم اجعل ما ذكرته حجة لنا لا حجة علينا يا رب. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والخلق خلقك والعبد عبدك وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اجتمعنا في بيت من بيوتك لتدارس بعض الآيات والأحاديث وأخبار أهل العلم، اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم فيك. اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى يا رب. اللهم اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا ويسر أمورنا واهد قلوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.